لا يروى عن الناس جميعا انهم لا يعلمون هذا، وانما يفرد هذا وحده في روايه شيء لا يخفن فيه الواقع. فهل من هذا مقبول او لا مقبول؟ الا في الصوره التي ذكرت لكم، ربما يعتمدون على العمل به، يقول ربما يعتمدون على العمل به. نعم. بارك الله فيك. مخرج من مولى وفقه عن مالك يقول: انظر المساله في احسان العامدين في مجله 207 ومختصر ابن الاخام صب 96 وشرح العدد ابن الحاجب مجله ثاني صب 68، وفي هذا الأخير لم يذكر من الحاجب ولا عدد رد الخبر الآحاد إذا خالف القياس إلا أن أبي حنيفة. والله هذا هو الظاهر، يعني بعيد عن مالك رحمه الله أن يرى هذا، لكن حتى لو رأى مالك نفسه يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر. وكذلك في هذا وقول الشافعي وبعض المحدثين والغازية وخبر الآحاد فيما نال به بلوى مقبول الخلافة للأكثر الأحادية. هذه عاد راجعها أنت، جبها لنا. نعم. إيش؟ لو أدرك الصبي الصغير إيش؟ لو أدرك الصبي الصغير نعم دون التمييز النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد صحابيا صغيرا؟ الصحابي وإن لم يدرك، ما دام ابن صحابي فهو صحابي، يعني محمد بن بكر من الصحابة، وهو قطعا ما أدرك، يعني ما أدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحمد ها؟ أي التسميع انتهى الوقت 5 دقائق. الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسميات، وابتداء القوم بالوضع بحسب الحاجة على حسب الحاجة. عندك بحسب ما ماشي ما. نعم. على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبي خمرة ولقياس التصريف ومنعه أو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ هذا الكلام الذي قاله المؤلف، وإن كان عديم الفائدة بل إضاعة للوقت. يقول: ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب، يشترك بها أي فيها الكتاب والسنة، من حيث إنها لفظية. أولا اللغات التي نتخاطب بها، هل هي توقيفية أو هي قياسية اصطلاحية؟ اختلف في هذا العلماء، بعضهم قال إنها توقيفية، وأن الإنسان ما تعلم اللغات بالاصطلاح والقياس، ومنهم من قال إنها قياسية اصطلاحية. والصحيح في هذه المسألة أن أولها توقيفي، لقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقلب الشريط من فضلك.